الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، هذا الدرس 55 من العاصمية. قال ابن عاصم رحمه الله وهو يتحدث عن عيوب الزوج وعيوب الزوجة، فقال في عيوب الزوج: وحيث عيب الزوج باعتراض أو براسين وقيمة عند القاضي جله إلى تمام العام، كذاك في الجنون والجذام، وبعد ذا يحكم بالطلاق إن عدم البرء على الإطلاق. أراد رحمه الله أن يبين عيوب الزوج فقال: وحيث عيب الزوج باعتراض، والاعتراض هو عدم انتشار الذكر الرجلي، فإن كان هذا المرض بالرجل فالحق للزوجة أن تؤجله عاما، فلها الخيار عند ذلك إما الطلاق وإما البقاء. وحيث عيب الزوج باعتراض، قال: كان هذا الاعتراض أجل عاما تاما كاملا، وبعد ذا يحكم بالطلاق، فلها الخيار في الطلاق ولها الخيار في البقاء. وكذلك بالنسبة لمن له مرض، سواء الزوج أو الزوجة أو أحدهما به مرض الجنون أو الجذام أو البرص، فإن صاحب الجذام والبرص والجنون سواء كان زوجا أو زوجة يؤجل سنة كاملة، ولصاحبه الخيار في الطلاق والبقاء. فلذا قال: أو براسين وكذا في الجنون والجذام أجل إلى تمام العام. فصاحب البرص وصاحب الجنون والجذام يقيم عند القاضي، وعند ذا يعطيه القاضي أجل عام، أجله إلى تمام العام، وإليه أشار بقوله: وبرص وجنون والجذام أجل إلى تمام العام، وبعد ذا تمام العام يحكم القاضي بالطلاق إن عدم البرء على الإطلاق، وبعد ذا يحكم بالطلاق إن عدم البرء على الإطلاق، إلا أن يرضى الصحيح سواء كان زوج أو زوجة يرضى بالبقاء مع زوجه فله ذلك. قال العلامة التسولي رحمه الله: إن وقع عيب بالزوج في اعتراض وهو عدم رشد الذكر، وحدث ذاك سواء حدث بعد العقد أو قبله أو بعده، يؤجل سنة وللزوجة الخيار في الطلاق أو البقاء معه. وكذلك صاحب البرص والجنون والجذام، وقعد سواء للزوج أو الزوجة بعد العقد أو قبله وتنازع في ذلك، فإنهما يأتيان إلى القاضي، يقيم أحدهما عند القاضي ويحكم القاضي له بأجل عام، فإن وقع البرء وإلا حكم القاضي للطلاق لصاحبه، وله الخيار في أن يبقى معه إن كان الصحيح، وله الخيار أن يبقى كان زوج أو زوجة فله الطلاق وله الخيار في البقاء. وإلى هذا أشار رحمه الله تعالى: وحيث عيب الزوج باعتراض، أي كان باعتراض وعدم انتشار الذكر، أو براسين قيمة عند القاضي وقيمة عند القاضي أجله إلى تمام العام منذ الحكم، يؤجله القاضي عاما كاملا، وكذاك من كان به الجنون والجذام، وبعد ذا يحكم بالطلاق إن عدم البرء على الإطلاق، فيحكم له بالطلاق إن كان البرء لم يتم من الجنون أو الجذام أو البرص، له حكم بالطلاق، وإن رضي بذلك الصحيح بقي معه. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع المآب، ويغفر الله لنا ولوالدينا ومشايخنا وأئمتنا، والحمد لله رب العالمين.